وإسماعيل بن علية ويزيد بن زويع عن أيوب عن نافع والضحاك بن عثمان ومحمد بن إسحاق كلهم عن نافع. المختصر يعني يكرر الشيء، فما اختصر جيدا. نعم، فكل هؤلاء رووا عن نافع بخلاف ما رواه عبد العزيز بن أبي رواد، فتقدم رواية عبد العزيز بن أبي رواد وهو متوسط، ولا هل الحفاظ الثقات؟ لا شك هؤلاء الحفاظ الثقات الذين هم كثر جدا، لم يذكر أحد منهم في الحديث السلت ولا الزبيب، ولم يذكر في الحديث غير أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة، يعني الناس وليس عمر. إنما قال أيوب السختياني وأيوب بن موسى وليس في حديث، فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر الناس وليس عمر. فقد عرف من عقل الحديث وأسباب الروايات حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع على خلاف مروى بن أبي رواد، فلم يذكروا جميعا في الحديث إلا الشعير والتمر والسلت والزبيب، يحكى عن ابن عمر على غير صحة، إذ كان ابن عمر لا يعطي في دهره بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا التمر، إلا مرة أعوزه التمر فأعطى الشعير. نعم، تلاحظون هنا كيف الإمام مسلم نقد الخبر، نقده نقدا بينا، بحيث الناظر يقتنع ولا ما يقتنع؟ لا شك يقتنع ويعرف الطريقة الصحيحة. فيا أيها الإخوان، أعيد مرة ثانية على دراسة هذا الكتاب، كتاب قيم ويسار على النهج الذي نهج صاحب هذا الكتاب وهو الإمام مسلم، فرحمة الله على الإمام مسلم. قال مسلم: ذكر حديث منقول على الخطأ في الإسناد والمتن، خطأ هنا في الإسناد والمتن. قال: حدثنا مسلم، من يقول حدثنا مسلم؟ مكي بن عبدان. نعم، قال: حدثنا إسحاق. إسحاق من هذا؟ أحسن، إسحاق بن إبراهيم الحمد لله المعروف بالراهوية الحافظ. قال: أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني صاحب المصنف، توفي عام 1200. قال: سمعت مالكا وهو بن أنس الإمام يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا. نعم، يبدو أن اختصر هذا الإسناد، لأن مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، يبدو أن المختصر اختصر الإسناد. لأهل العراق قرنا، فقلت: من حدثك هذا يا أبا عبد الله؟ نعم أحسن، ساق هنا، ساق الخبر، نعم ساق الإسناد. قال: أخبرنيه نافع، عفوا ساق الإسناد، قال: أخبرنيه نافع عن ابن عمر فحدثت به معمر بن راشد البصري نزيل اليمن، أي عبد الرزاق، حدثت به معمر فقال: قد رأيت أيوب دار مرة إلى قرن فأحرم منها، أحرم من قرن المنازل. نعم، طبعا استدل معمر على تأييد الرواية السابقة بأن أيوب أحرم من قرن المنازل. وأيوب حجازي ولا نجدي؟ لا خطأ، وإنما عراقي بصري، فهو استدل بهذا على أنه يعني أحرم من قرن. وطبعا الحديث الصحيح أن قرن المنازل ميقات من؟ ميقاتها النجد، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس و عمرو بن دينار كلاهما عن طاووس عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل نجد قرنا، وذكر باقي المواقيت. نعم، وأيضا في حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصحيح أيضا وقت لأهل نجد قرن. نعم، قال عبد الرزاق: وأخبرني بعض أهل المدينة أن مالكا بآخره محاه من كتابه. قال مسلم أو سمعت مسلم يقول: ذكر الروايات التي فيها بيان خطأ هذه الرواية عن عبد الرزاق. قال: حدثنا مسلم أي مكي بن عبدان، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي، قال: قرأته على مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. إذن هنا في هذا الإسناد أن نجد أن قارن ميقات من أهل نجد وليس أهل العراق. وفي البخاري أيضا ابن عمر ينقل عن أبيه أن عندما جاء أهل العراق إلى عمر قالوا يا أمير المؤمنين أن قارن جوغ عن طريقنا, فحد لهم ماذا؟ ذات عرض, حد لهم ذات عرض وهي تقارن قرن المنازل لكنها أسهل لمن جاء من طريق العراق. وقد اختلف أهل العلم أن ذات عرض هل وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام أو عمر. في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرض, ولكن هذا الخبر شك راويه قال أحسبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام, يعني هو جزم به عن جابر وشك في رفعه إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد توبع ابن جريج سابعه باللهيعة والمثنى بن الصباح, وإن كان باللهيعة والمثنى بن الصباح فيهما ضعف, وجابر لا يقول هذا من قبل الرأي, فلعل لقب أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لأهل العراق ذات عود, وخفي على عمر رضي الله عنه هذا التوقيت فوافق توقيت عمر توقيت من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وما يؤيد أن وقت لأهل العراق ذات عود أن وقت لأهل الشام أيضا الجحفة. نعم, وهذه المواقيت الخمسة كل من أتى لا بد أن يمر بميقات من هذه المواقيت الخمسة, اللي جاءوا من المغرب يمرون بميقات الجحفة, نعم, أو ليأتون من جهة يعني فارس وكذا يمرون إما بميقات أهل نجد أو ميقات أهل العراق وهكذا. نعم, وجاء أيضا جاء حديث أخرى من حديث أفلح بن حميد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرض, ولكن الإمام أحمد أنكر هذا الحديث على أفلح بن حميد. وجاء أيضا من حديث الحارث السهمي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرض, وأيضا تكلم ضعف هذا الحديث أيضا, لكن لعل حديث جابر يكفي. نعم, قال وعبيد الله عن نافع والليث عن نافع ويحيى بن سعيد عن نافع, وساق أسانيد كثيرة, وذكر حديث عباس من رواية طاووس عن ابن عباس وابو الزبير عن جابر وعطاء عن جابر والحجاج بن عرطات عن عطاء عن جابر وابن جريج عن عطاء إلى آخره, والقاسم عن عائشة ومحمد بن علي عن ابن عباس. طبعا رواية محمد بن علي هذه كما سوف يأتي ضعيفة, أن وقت لأهل المشرق العقيق رواه أبو داود, وقت لأهل المشرق العقيق, وهذه جاءت من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس, يزيد بن أبي زياد لا يحتج به ضعيف, ومحمد بن علي كما سوف يأتي أنه لم يثبت أو سماع من ابن عباس. قال فالثابت الصحيح من توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام المحرم ما في حديث من عمر وابن عباس, هذا هو الصحيح, ذلك كل ذلك في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي لهن لمن أتى عليهن بما في الحديث, كما في حديث عباس قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة, ومن كان دون ذلك فيحرم من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال فالظاهر من هذا الكلام كله أنه مسترق في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد يمكن أن تكون هذه الزيادة من قول ابن عباس ليس منقولا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وذكر كلاما كثيرا يدل على أن عبد الرزاق لم يحفظ هذا المختصر. من الذي ذكر كلام كثير؟ مسلم اختصر هذا اللي يبدو, وإن كان حفظ فلعل لسان مالك سبق لسانه مع كلام كثير لمسلم. يقول وإذا كان الخطأ من مسلم وإذا كان الخطأ من مالك فقد يكون سبق لسان, هو ذهب إلى أن الخطأ لقب من عبد الرزاق, قال يحتمل أنه من مالك ويكون سبق لسان. قال والصحيح المحفوظ من توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك ما حفظ عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت قرنا لأهل العراق هذا ما لا يحتمل التوهم على مالك هذا خطأ وقت لأهل العراق قرن هذا خطأ كما تقدم وقد روى عبيد الله كما ذكرنا من قبل أن نافع عن ابن عمر حد لأهل العراق لا تعود لا هذا يبدو أنه خطأ المختصر ما أحسن الاختصار لا وإنما هذه رواية يعني كما تقدم عن مالك وإذا كان في رواية عن عبيد الله فهي خطأ ليست بصحيحة والخطأ ليس من عبيد الله وإنما من راوي عن إن كان هذا ولا تقدم رواية عبيد الله الصحيحة أن وقت لأهل نجد قرن ليس لأهل العراق قال وذكر ألفاظ كل رجل من هؤلاء بعد أن بين رواية عبد الرزاق عن مالك خطأ غير محفوظ فأما الحديث التي ذكرناها من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت الأهل العراق ذات عرق ليس منها واحد يثبت وذلك أن ابن جريج قال في حديث ابن الزبير عن جابر وقت الأهل العراق ماذا ذات عرق فأما في رواية المعافى بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة فليس بمستفيض عن المعافى إذن هذا يضعف الإمام مسلم يضعف حديث أفلح الأنصاري وأنكره الإمام أحمد أيضا وأنكره الإمام أحمد أما بن حزم فقبل هذا الخبر وصححه قال إنما روى هشام بن بهرام وهو شيخ من الشيوخ ولا يقبل مكتوب ولا يقول الحديث بمثله إذا تفوض لعل لا يقبل الحديث بمثله إذا تفوض نعم طبعا الشيوخ في مصطلح المحدثين هم اللي غير مشهورين ليسوا بالمتقنين الشيوخ عند أهل الحديث قسمين عفوا كلمة شيخ هذه إما أن تكون مطلقة أو مقيدة أحيانا تقيد يقال شيخ ثقة هذا ثقة أو يقال شيخ ماذا ضعيف هذا ضعيف فإذا جاءت مقيدة على حسب ما قيدت به أو تأتي مطلقة فلان شيخ شيخ هذه لها معنيين عند أهل الحديث لها معنيان عند أهل الحديث المعنى الأول أن الشيخ ليس بالمشهور فيه جهالة مقل من الرواية هذه كثيرا ما تستعمل وتستعمل أيضا شيخ الاستعمال الثاني إذا كانت مطلقة بمعنى أن هذا وإن كان صدوق لا بأس به لكن ليس من الحفاظ المتقنين وإن كان صدوق لا بأس به لكن ليس من الحفاظ المتقنين فتستعمل هالاستعمالين إذا كانت مطلقة فالإمام مسلم ضعف أيضا هذا الخبر ويقول لا يقبل تفرد الشيوخ كما تقدم تفرد الشيوخ اللي فيهم جهالة وليس بالمتقنين لا يقبل قال وأما حديث يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مكتوب يزيد بن أبي زياد وهذا خطأ يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي ضعيف لا يحتج به يكتب حديثه ولا يحتج به عن محمد بن علي عن ابن عباس فيزيد هو ممن اتقى الناس حديثه ليس بالقول والاحتجاج بخبره إذا تفرد الذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ والمتون في رواياته التي يرويها لا يحتج به ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس ولا أنه لقيه أو رآه طبعا الإمام مسلم يقبل رواية المتعاصرين إذا لم يدل دليل على أنه لم يسمع فهنا هل خالف منهجه ممكن يعني الشخص يعني أن يسير على منهج واحد هذا شيء نادر هذا شيء نادر الإنسان عنده خطأ عنده وهم عنده تناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالإمام مسلم هنا كأنه خالف منهجه لكن الإنسان يخطئ في شيء ويخالف طريقته ومنهجه نعم وهو لا شك القرآن هذا يعتبر بها كثيرا القرآن يعتبر بها كثيرا لكن هذه أحيانا هناك أيضا أحيانا قرائن تدل على أن فلان لم يسمع ومع ذلك مسلم قد يقبلها، يقبلها بالعكس إنها يعني بما أن روى فالأصل نقبل حديثه، ولا القراء لا شك ممكن أن يقال هنا وفي غيره. قال ومحمد بن نعم قال وفي روايتي قال وأما رواية جعفر عن ميمون بن مهران عن ابن عمر فلم يحكم حفظه لأن فيه لأهل الطائف قرنا، نعم هذا أيضا خطأ. وفي رواية سالم نافع بن دينار ولأهل نجد قرنا، وميزوا في روايتهم لأهل اليمن أن ابن عمر لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وبلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل اليمن يلملم. وجاء في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم. نعم قال وفي رواية ميمون جعل لأهل المشرق ذات عرق، تقدم أنها ليست رواية ميمون وإنما رواية يزيد بن أبي زياد لأهل المشرق، عفوا هذه رواية ميمون، قال جعل لأهل المشرق ذات عرق وهي أيضا خطأ. قال وسالم بن ونافع بن دينار كل واحد منهم أولى بالصحيح عن ابن عمر من ميمون الذي لم يسمعه من ابن عمر. نعم ثم ساق بإسناده قال حدثني أي مسلم محمد بن علي بن شقيق قال سمعت أبي قال أنبأنا ولعلها أخبرنا عبد الله بن بارك قال حدثني يحيى بن ميسر، لا هذا خطأ الظاهر، عن عكرمة قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وغيرهم إذا أراد أن يحج ويعتمر أن لا يجاوز ذا الحليفة إلا حراما. نعم لا شك أن أهل المدينة ميقات من ذي الحليفة. نعم لا نقف عند هنا لعل نجيب على الأسئلة، وقبل أن نجيب على الأسئلة هناك مجموعة من الأخوان طلبوا من عندي الإجازة في الحديث، فأنا أجيز كل من يريد أن يستجيزني، أجيز إجازة عامة مطلقة، والإجازة نواضحة عند الأخ أبو الوليد إمام المسجد لمن أرادها يكتب اسمه، ولا ناصر الهوازني إن كان موجود، أنا ما أعطيه الثبت إن كان موجود وهو أنا أشوفه موجود هالأيام بس ما أدري الآن موجود ولا لا، فلعلكم تكلمونه لمن أراد الإجازة. صحيح البخاري ومسلم وكل كتب الحديث والمسلسل بالأولية لمن أراد الإجازة. نعم الله عنك. يقول ما درجة حديث إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه؟ ما أذكر هذا الحديث، هذا الحديث ما أذكره. هل ورد حديث صحيح فيه نهي عن قتل النحلة والنملة والعنكبوت؟ هو جاء النهي عن قتل أربعة أشياء، عن الصرد والنملة والنحلة والهدهد، هذا لا بأس به الحديث، لا بأس بإسناده، هذا الأربعة ما في ذكر العنكبوت، ليس فيه ذكر العنكبوت. وجاء النهي عن قتل الضفدع، وذكر الإمام الشافعي قاعدة في المحرمات من الأطعمة أن كل ما نهي عن قتله يعتبر أكل حرام ولا لا؟ يعتبر أكل حرام، لأنك لا تستطيع أن تأكل إلا بعد ذبحه وذبح قتله. وعكس القاعدة كل ما أمر الشارع بقتله أكله ماذا؟ حرام أيضا، كل ما أمر الشارع بقتله فأكله حرام. لماذا أكل حرام؟ لأن الشارع ما أمر بقتله إلا لأنه خبيث لخبثه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. يقول هل ورد حديث صحيح يصرح بنجاسة المذي وما حكم المذي؟ المذي نجس نجاسة مخففة، المذي نجس نجاسة مخففة، والدليل على هذا في حديث علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنضحه وفي رواية بغسله، حديث علي وغيره أمر بنضحه وفي رواية بغسله، فهو نجس نجاسة مخففة. والنجاسات على قسمين، نجاسة معنوية وحسية، والنجاسة المعنوية مثل نجاسة المشركين إنما المشركون نجس، والنجاسة الحسية على ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة، وفي صحيح مسلم ولهن بالتراب. نعم. والنجاسة في نجاسة أخف، وهي نجاسة الإنسان العادي. وفي نجاسة مخففة كالمذي نجس نجاسة مخففة يعني اكتفى فيه بالنظر، وبول الطفل الرضيع الذكر الذي لم يطعم. فالغسل هو لابد أن يتقاطر الماء من الشيء المغسول، وأما النضح لا، يرطب يبلل بالماء. نعم. يقول إيه؟ الجنابة المني طاهر ليس بنجس، مني طاهر ليس بنجس. يقول عفى الله عنك، هل صح عن غير أبي هريرة رضي الله عنه في أن المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن؟ صح عن أبي هريرة؟ صح عن غير أبي هريرة. إي نعم، في حديث عادي في مسلم وغيره. نعم. يقول هذا تكرر السؤال كثيرا، يقول ماذا نقرأ من كتب العلل بعد هذا الكتاب، وهل كتاب العلل لعلي بن المديني موجود؟ كتاب العلل لعلي بن المديني موجود بعضه، فقد كثير منه. نعم، إلا فيما نقله يعقوب بن شيبة السدوسي، نقل بعض العبارات عن علي بن المديني، طبعا جزء موجود صغير من العلل، وجزء صغير أيضا من مسند يعقوب بن شيبة فيه ينقل عن علي بن المديني، ومسند الفاروق لابن كثير ينقل فيه أيضا عن علي بن المديني. وبعد هذا من كتب العلل ممكن أن يقرأ في العلل الكبير للترمذي. نعم. هذا سؤال مهم جدا يا شيخ، يقول هل في حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله اضطراب، لأن الأشاعرة في بلادنا يأتون بألفاظ متعددة الغرض منها إبطال الاستدلال به؟ هذا لا شك ليس بمضطرب، هذا الحديث صحيح، قد خرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي، والحديث جاءت له طرق، فالحديث صحيح. وهذا المعنى قد جاء في القرآن الكريم: أأمنتم من في السماء تخافون ربهم من فوقهم إني متوفيك ورافعك إلي. ثم هي فطرة، أنت إذا دعوت تتوجه إلى من؟ تتوجه إلى جهة العلو، لأن الله في السماء، تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، فهذه فطرة مفطور عليها الإنسان. فما جاء في هذا الحديث عندما قالت أشارت إلى السماء، هذا في القرآن الكريم وفطرة مفطور عليها الإنسان، وصحت بها السنة النبوية حديث كثيرة: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ويقول اللهم اشهد، يرفع أصبع إلى السماء عليه الصلاة والسلام وينكته إلى الأرض يقول اللهم اشهد، هذه فطرة. لا شك الله عز وجل في السماء سبحانه وتعالى، وهذا الحديث لا شك في صحته. نعم. عفى الله عنك، يقول يسأل عن زيادة استقيموا عند تعديل الصفوف. وتقدم كلام الشيخ محمد بن عثيمين أمس، الشيخ محمد أقيموا وتسوية الصف من تمام الصلاة، صفوا صفوفكم تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة. نعم. يقول ألا يمكن الجمع بين حديثي أبي هريرة بأن يقال إن نفيه كان قبل علمه وإثباته يكون بعد علمه؟ هذا ما يدري على أصوله الحديث، اللي قال هذا الأخ جمع في الجمع بين حديث أبي هريرة في الإنكار وفي عدم الإنكار، هذا ما يدري على أصوله الحديث. ثم هنا لا يمكن الجمع، لأن سئل أبو هريرة في دار مروان بن الحكم، يعني في نحو عام 40، لا أي 40 أكثر، في نحو عام 50 ونحو ذلك، في عندما كان معاوية رضي الله عنه خليفة على الناس، تولى الخلافة من عام الجماعة عام 41 إلى 60، من نحو عام 41 إلى 60 توفي رضي الله عنه، فكان يولي أحيانا مروان بن الحكم. نعم. مروان قبل أن يتولى الخلافة، مروان عندما تولى الخلافة كان في دمشق، لكن عندما كان أميرا على المدينة، عندما ثلب هريرة دخل في دار مروان وسأل أبو حازم الأشجع من التابعين، فكيف أنكر ثم علم؟ هو يروي عن نفسه، ما يروي عن، هو يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال حديث فلان أو فلان، هذا ما يدري على أصوله الحديث، ولعلك تقف عند هنا. سبحانك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر حديث منقول على الخطأ في الإسناد. حدثني محمد بن سهل بن عسكر قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن عقبة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أهدي لها ولحفصة طعام وهما صائمتان فأفطرتا عليه، فسألت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بنت عمر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوما مكانه. حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا العمري قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أصبحت أنا وحفصة. وحدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن عمية عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وابن وهب عن حيوة عن ابن الهادي عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة بمثله. وابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. أما حديث الزهري فقد أخطأ كل من قال عن عروة عن عائشة، وبيان ذلك في رواية ابن جريج قال حدثنا وبيان ذلك في رواية ابن جريج حدثنا مسلم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قلت للزهري أخبرك عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر في تطوع فليقضه. قال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئا، ولكن حدثني في خلاف سليمان بن عبد الملك ناس عن بعض من كان سأل عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة فذكر الحديث. سمعت مسلما يقول فقد شفى ابن جريج في رواية الزهري هذا الحديث عن التصحيح، فلا حاجة بأحد إلى التنقيب عن حديث الزهري إلى أكثر مما أبان عنه ابن جريج من النقر والتنقير في جمع الحديث إلى مجهولين عن مجهول، وذلك أنه قد قال له حدثني ناس عن بعض من كان سأل عائشة رضي الله عنها، ففسد الحديث لفساد الإسناد. وأما حديث زميل مولى عروة فزميل لا يعرف له ذكر في شيء إلا في هذا الحديث فقط، وذكره بالجرح والجهالة. وأما حديث يحيى بن سعيد بن عمرة عن عائشة فلم يسند عن يحيى إلا جرير بن حازم، وجرير لم يعني في الرواية عن يحيى، إنما روى من حديثه نذرا ولا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة، وقد يكون من ثقات المحدثين من يضعف روايته عن بعض رجاله الذي حمل عنهم للتثبيت يكون له في وقت وذكر قصة. والدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل الحديث ومن علماء على أن أثبت الناس في ثابت البناني محمد بن سلمة. كذلك قال يحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة. وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب ويونس وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمر بن دينار وأشباههم، فإنه يخطئ في حديث كثيرا. وغير حماد في هؤلاء يثبت عندهم كحماد بن زيد وعبد الوارث ويزيد بن زريع وابن علية. وعلى هذا المقال الذي وصفنا عن حماد في حسن حديثه وضبطه عن ثابت حتى صار أثبتهم فيه جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم، فهو أغلب الناس عليه. والعلم بهما وبحديثهما، ولو ذهبت تجن جعفرا في غير ميمون وابن الأصم وتعتبر حديثه عن غيرهما كالزهري وعمر بن دينار وسائر الرجال لوجدته ضعيفا رديء الضبط والرواية عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ذكر حديث منقول على الخطأ في الإسناد. فهذا مثال على الحديث الذي وقع في إسناده خطأ. قال: حدثني محمد بن سهل بن عسكر وهو التميمي، محمد بن سهل بن عسكر وهو التميمي نزيل بغداد، وهو ثقة من الطبقة الحادي عشرة. قال: أخبرنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري، وهو ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، وتوفي عام 24 و200، وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب هذا هو الغافقي، يحيى بن أيوب هذا هو الغافقي المصري، وتوفي يحيى بن أيوب في 68 و100، وقد خرج له الجماعة. ويحيى بن أيوب فيه بعض الضعف، له بعض الأوهام وبعض الأخطاء، والشيخان احتج من حديثه فيما ضبطه وحفظه. ومن جملة منكراته كما ذكرت فيما سبق أنه روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. هذا من جملة ما أنكر عليه. نعمون ما ينكر أيضا عليه ما رواه من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يبعث الميت في ثيابه الذي مات فيها، يبعث الميت في ثيابه التي مات فيها. نعم، فهذا أيضا من جملة ما أنكر عليه. نعم، وهذه قاعدة ذكرتها فيما سبق فيما أظن، ألا وهي، نعم ذكرناها فيما سبق، أن الرواة على ثلاثة أقسام كما قال ابن مهدي: شخص حافظ متقن هذا يحتج به إلا إذا تبين بالدليل أنه أخطأ، وليس من حد الثقة ألا يخطأ. وشخص صدوق له أوهام، ولكن الغالب في حديثه الصحة ولا الضعف؟ الصحة، وليس الغالب عليه الغلط، وإنما الغالب على حديث الصحة. وشخص الغالب على حديث الغلط والخطأ. فالثاني يحتج به أو لا يحتج به؟ يحتج به فيما لم يتبين أنه أخطأ فيه، ومثال هذا يحيى بن أيوب. والثالث الأصل عدم الاحتجاج به، وإنما يكتب حديثه بالشواهد والمتابعات. فهذه قاعدة في الرجال، لأن هناك بالنسبة للقسم الثاني هناك من يحتج بهم مطلقا ولا ينتبه إلى الأخطاء التي يقعون فيها. قال عن إسماعيل بن عقبة، وهذا يبدو أنه خطأ، يبدو أن هذا خطأ، إسماعيل بن أمية كما في السند الثالث. وإسماعيل بن أمية ثقة جليل، إسماعيل بن أمية ثقة جليل. عن ابن شهاب وهو القوش الزهري، تقدم لنا فيما سبق، وهو ثقة إمام، توفي عام 24 و100. وذكرنا فيما سبق قاعدة أيضا في الرواة الذين تدور عليهم الأحاديث، وهؤلاء ينبغي أن يعتنى بهم مثل محمد بن شهاب الزهري. عن عروة وهو ابن الزبير من العوام القرشي الأسدي، وهو إمام فقيه جليل، توفي عام 94، وهو من الطبقة الثالثة، خوج له الجماعة. وعروة أيضا من الذين تدور عليهم الأحاديث. وعروة أكثر عن من من الصحابة؟ عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة ماذا تكون له؟ خالته. نعم، عن عائشة رضي الله عنها أنه أهدي لها ولحفصة طعام وهما صائمتان، فأفطرتا عليه، فسألت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنت عمر. والمقصود هنا مدح حفصة، وأنها بادرت إلى السؤال، وكانت بنت أبيها كما في رواية أخرى، يعني تشبه أبوها عمر رضي الله عنه في القوة في الحق والمبادرة إلى الخير وما شبه ذلك. نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوما مكانه. نعم، قال مسلم حدثنا محمد بن سهل وهو بن عسكر التميمي، تقدم ثقة. قال حدثنا من أبي مريم، وتقدم هو سعيد بن الحكم المصري وهو ثقة جليل. قال وأخبرنا العمري، والعمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وعبد الله العمري فيه ضعف وفيه لين، ويكتب حديثه ولا يحتج به لأنه ليس بالمتقن، هو فاضل وعابد ولكنه لم يكن بالمتقن، وتوفي نحو 70 و100 أو بعد 70 و100. وأخوه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم من الثقات الأثبات الحفاظ، فيقال العمري المكبر أي عبد الله وفيه ضعف، ويقال المصغر وهو عبيد الله وهو أحفظ وأتقن وأثبت. نعم، فينبغي أن ينتبه لهذا. قال حدثني بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة، أي أن العمري تابع إسماعيل بن أمية في رواية هذا الخبر عن الزهري بهذا الإسناد الخطأ كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال مسلم حدثنا محمد بن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن عروة عن عائشة, هذا نفس السند السابق والله أعلم. نعم. قال وابن وهب عن حيوة, ابن وهب هو عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري, وهو ثقة حافظ توفي عام 97 و100, وهو مكثر جدا من الحديث. عن حيوة, وحيوة هو بن شريح, حيوة هو بن شريح التجيبي المصري, وهو ثقة ثبت عابد, وتوفي في 58 أو 59 و100, وقد خرج له الجماعة, توفي في 58 و100 أو 59 و100 ونحو ذلك, وقد خرج له الجماعة. نعم. قال عن ابن الهادي, وابن الهادي هذا ثقة جليل, يزيد بن عبد الله بن الهادي وهو ثقة جليل. عن زميل مروى عروة, وزميل هذا هو ابن عباس الأسدي مولاهم, وعروة أسدي قريش, عروة أسدي من قريش وليس من قبيلة أسد. نعم, وإنما هو من بني أسد الذين هم من قريش. وزميل هذا مولى عروة وهو مجهول لا يعرف كما قال الإمام أحمد لا أدري من هو, كما بين كذلك أيضا الإمام مسلم جهالته وأنه روى شيئا منكرا وهو هذا الحديث, وتكلم فيه أيضا البخاري وقال لا يدرى له سماع من عروة, وذكر الإمام مسلم أنه لا يعرف إلا في هذا الحديث عن عروة عن عائشة بمثله. قال وابن وهب عن جرير بن حازم, وجرير بن حازم هو الأزدي البصري وهو ثقة جليل من الطبقة السادسة وتوفي عام 70 و100, خرج له الجماعة. وجرير بن حازم حديث فيه تفصيل, تقدم ذكر بعض التفصيل في حديثه. ما هو التفصيل الذي في حديثه؟ تقدم ذكر بعض التفصيل الذي في حديثه. ذكرت فيما رواه عن قتادة فله خطأ وله أوهام وأشياء استنكرت عليه فيما رواه عن قتادة, فحديث عن قتادة فيه نظر. نعم, وكذلك فيما حدث به في مصر فكان كتاب ليس معه. نعم, وتكلم فيه الإمام مسلم فيما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري كما سوف يأتي بمشيئة الله. وقد اختلط رحمه الله ولكن لم يحدث في حال اختلاطه عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري إمام جليل وثقة فقيه, وتوفي بعد 40 و100, وقد خرج له الجماعة. عن عمرة وهي الأنصارية, عمرة الأنصارية عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية, وتربيت عمرة في حجر عائشة وهي من نسبة الناس في عائشة. نعم. ساق الأسانيد الزهري التي عفوا الإمام مسلم ساق الأسانيد التي جاءت من حديث الزهري ومن حديث غيره والتي فيها غلط, ثم سوف يبين الخطأ والغلط الذي فيها, ولعل الأخوان ينتبهون أكثر. كما ذكرنا هذا الكتاب كتاب قيم جدا في بيان الأخطاء وكيف اكتشاف الخطأ وذكر بعض القواعد الحديثية, فكتاب قيم جدا. قال أما حديث الزهري فقد أخطأ كل من قال عن عروة عن عائشة, وبيان ذلك في رواية بن دريد. الزهري اختلف عليه على ثلاثة أوجه في هذا الحديث. الوجه الأول هو ما تقدم في رواية إسماعيل بن أمية ورواية أيضا العمري وأيضا صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة رووه عن الزهري وجعفر بن برقان رووه عن الزهري عن عروة عن عائشة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو ما رواه كبار الحفاظ عن الزهري كعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس ومعمر، وهؤلاء من أثبت الناس في الزهري، رووه عن الزهري عن عائشة بدون ذكر واسطة، وهذا منقطع ولا غير منقطع؟ هذا منقطع، لأن عروة لأن عفوا الزهري لم يسمع من عائشة، بل لعله لم يولد إلا بعد وفاة عائشة، على خلاف في ولادته. نعم، فهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو ما رواه بن جريج، وكما قال الإمام مسلم أن بن جريج شفى أنفس الحفاظ، يعني في بيانه لهذا الخبر، وذلك أنه سأل الزهري، سأل الزهري بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة إمام جليل، توفي نحو 50 و100، من أثبت الناس في الزهري، وإن كان تكلم في رواية عن الزهري بأنه أخذ كتابا عن الزهري، وهذا لا يؤثر على مثل ابن جريج الحافظ. نعم، فسأل هل سمعت هذا الحديث من عروة؟ قال لا، وإنما في خلافة سليمان بن عبد الملك سألت أناسا حدثوني عمن سمعوا من عائشة، فأصبح هناك واسطتين ماذا مجهولتين، سمعت ناس حدثوني عن عائشة، فرواية الزهري هي المقدمة، هي فصل، وهذه قاعدة، ترى هذه قاعدة في الصناعة الحديثية عند الاختلاف. فابن جريج إمام، هذا واحد. ثانيا سأل من وقع الخلاف عليه، وهو الزهري صاحب الخبر صاحب الشأن. الأمر الثالث أن فيها تفصيل، بينت أن رواية من رواه عن عروة عن عائشة خطأ، هذه خطأ. ففي مثل هذه الحالة عندما يأتي حافظ جليل ويروي عن صاحب الشأن ويسأل صاحب الشأن وتكون في رواية زيادة علم، تكون هي ماذا؟ هي المقدمة، تكون هي المقدمة، هذه قاعدة عند الاختلاف على الراوي، فتكون هي المقدمة. نعم، قال قلت للزهري أخبرك عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر فيه تطوع فليقضه؟ قال لم أسمع من عروة في ذلك شيئا، ولكن حدثني في خلافة سليمان بن عبد الملك ناس عن بعض من كان سأل عائشة، عن بعض من كان سأل عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة فذكر الحديث. قال سمعت مسلما مكي بن عبدان يقول فكشف بن جريج في رواية الزهري هذا الحديث عن التصحيح، فلا حاجة بأحد إلى التنقيب عن حديث الزهري. يقول ما في حاجة لإمام مسلم أن نبحث أكثر في تتبع الروايات التي جاءت عن الزهري في هذا الحديث، لأن ابن جريج قد شفانا. قال عن حديث الزهري لا أكثر مما أبان عنه ابن جريج من النقر والتنقير في جمع الحديث إلى مجهولين عن مجهول، وذلك أنه قد قال له حدثني ناس عن بعض من كان سأل عائشة ففسد الحديث فساد الإسناد، فبالتالي ماذا يكون الحكم على هذا الحديث؟ ضعيف. يكون الحكم على هذا الحديث ضعيف. وقاعدة في حديث الزهري ولعلي أذكر أكثر من قاعدة في حديث الزهري، أذكر ميزات الزهري في باب الصناعة الحديثية. أولا كما ذكرت الزهري ممن تدور عليهم ماذا؟ نعم الروايات الصحيحة والأسانيد المستقيمة، فينبغي الاعتناء به. ومن جملة الاعتناء به الاعتناء أيضا بأصحابه وتلاميذه والاعتناء بشيوخه. وقد ألف محمد بن يحيى الذهلي حديث الزهري، جمع حديث الزهري، وتسمى جمعه بالزهريات، جمع حديث الزهري وبين الصحيح من السقيم والاختلاف الذي حصل في حديث الزهري. ولكن هذا الكتاب ما نعرف أنه موجود كامل، وإنما موجود مختصر له، موجود مختصر له. نعم، فلذلك اعتنى الحفاظ بحديث الزهري. الأمر الثاني أن الزهري إذا روى عن راو وسماه، هذا الغالب أنه يكون ثقة. الحفاظ يستدلون برواية الزهري عن الراوي إذا سماه يستدلون بذلك على قوته وتوثيقه، مثل ما استدلوا برواية الزهري عن ابن أكيمة في قوة ابن أكيمة. فرواية الزهري عن راوي إذا سماه هذا يعتبر تقوية له، لكن ليس دائما، أحيانا بعض من سماهم يعني قد يكون فيهم جهالة ما يتقوى حديثهم، مثل نبهان مولى أم سلمة. روى الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبعض نسائه بحضرة ابن أم مكتوم عندما كشف عنده، قال فعميواني أنتما؟ قال يا رسول الله هو أعمى. قال فعميواني أنتما؟ هذا الخبر صححه الترمذي، وبعض الحفاظ علّه بأن أبان نبهان عفوا مولى مسلمة أنه غير معروف. نعم، فكثير ما يحتج الحفاظ أو يحتج الحفاظ أحيانا بقوة الراوي إذا روى عن الزهري وسماه. ثالثا إذا روى الزهري عن راوي ولم يسمه، هذا غالبا ماذا يكون؟ هذا يكون ضعيف ولذلك ما سماه، يكون ضعيف ولذلك ما سماه. رابعا إذا أرسل الخبر ولم يسنده، فهذا الحديث المرسل ماذا يكون حكمه؟ شديد الضعف، لأن كما قال الشافعي شو المواسيل مواسيل الزهري، يعني لو كان هذا الخبر عند بإسناد ثبت كان ماذا؟ كان بين من حدثه. نعم، فهذا بعض ما يتعلق بالزهري من حيث الميزات التي يتميز بها في باب الصناعة الحديثية. نعم، قال وأما حديث زميل مروى عروة مولى عروة، هناك أحاديث جاءت من طرق أخرى غير طريق الزهري في هذا الحديث، فمن هذه الأسانيد ما رواه ابن وهب عن حيوة عن ابن الهاد عن زميل عن عروة عن عائشة، هذا إسناد. وكذلك أيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أيضا هذا إسناد آخر في هذا المتن. وقد اختلف عن على خصيف، وقيل خصيف عن عكرمة عن ابن عباس. نعم، وجاء طريق آخر عن ابن عمر، وعندنا أيضا طريق آخر قبل ذلك ما رواه يحيى بن سعيد عن عمرة، ما رواه جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. بعد أن انتهى مسلم من تعليل رواية الزهري رجع إلى بيان ضعف الأسانيد الأخرى. فأما رواية ابن وهب عن حيوة عن زميل عن عروة عن عائشة، فابن وهب وحيوة كلاهما من الثقات الأثبات، وعروة أيضا، لكن العلة في من؟ في زميل. زميل هذا لا يعرف إلا في هذا الخبر، ولا يدرى له سماع من عروة، بل قال البخاري لا يدرى لابن الهاد سماع منه. فإذا هذا الإسناد ماذا؟ ضعيف، هذا الإسناد ساقط. نأتي إلى طريق جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره عن عائشة. هذا رجال حفاظ ثقات كلهم خرج لهم الجماعة من جرير بن حازم إلى آخره، ولكن معلول بالغرابة والتفوت. قال الإمام مسلم أن جرير بن حازم لم يروي إلا نزرا يسيرا عن يحيى بن سعيد. يعني هذه ترى قاعدة ذكرها مسلم، يعني أن جرير بن حازم ما معروف برواية عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري له أصحاب منهم مالك بن أنس وغيره، فأين هم عن هذا الحديث يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة؟ هذا الإسناد إذا ثبت إلى يحيى بن سعيد يعتبر من أصح الأسانيد، فكيف يتفرد به رجل لا يعرف بكبير رواية عن يحيى بن سعيد؟ أين أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري عن هذا الخبر المهم؟ فهذا يعتبر منكر بالغرابة والتفوت، فرده الإمام مسلم. هذا على طريقة الفقهاء والمتأخرين من أهل الحديث. ماذا يكون يا أبو معاذ؟ نعم يقبلونه ويقولون نعم هذا حديث مستقل، يقولون هذا حديث مستقل، يقولون نعم رواية مثلا الزهري عن عروة هذه نعم خطأ سلمنا، لكن يقول هذا إسناد مستقل. يقول جرير بن حازم ثقة جليل خرج له الجماعة، يحيى بن سعيد الإمام وعروة من كبار علماء عصره يروي عن خالة عائشة، إذن هذا إسناد صحيح. لا، هذا عند المتقدمين من أهل الحديث لا يعتبر معلول بالغرابة والتفوت. فالاختلاف بين أهل العلم في التصحيح الحديث وتضعيفها مرجع إلى أشياء، منها إلى المنهج، مرجع إلى أشياء منها إلى المنهج، ومن أكثر شيء يرجع فيه هذا الاختلاف هو المنهج. فعند الفقهاء وبعض من تأخر من أهل الحديث أو كثير منهم يعتبرون هذا الإسناد صحيح، يقول لماذا نرده؟ ولذلك قال القاضي أبو يعلى عندما كما ذكرت نقل كلام الإمام أحمد في تضعيف بعض الأحاديث، قال هذا لا يجري على طريقة الفقهاء، قال المحدثون يضعفون الحديث لأن تفرد به فلان ودلت فيه فلان أو عن فيه فلان وكذا وكذا، وهذا لا يجري على طريقة الفقهاء، فذكر منها التفوض. فالإمام مسلم عل هذا الخبر بالتفوض والغرابة، لأن الأحاديث لها طرق مسلوكة، فهذا ليس من الطرق المسلوكة. وكما ذكرت تقدم الكلام على الأسانيد المشهورة، فالغرابة هذه أحيانا علة يرد بها الخبر، ومثال على هذا هذا الحديث. نعم، قال فلم يروا عن يحيى إلا جرير بن حازم، وجرير لم يعني في الرواية عن يحيى، أو لم يعني في الرواية عن يحيى، إنما روى من حديثه نزرا ولا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة، يعني ليس بالمتقن في حديثه في ما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد يكون من ثقات المحدثين، انتبهوا لهذا، من يضعف أو من تضعف روايته عن بعض رجاله الذي حمل عنهم للتثبيت، يكون له في وقت وذكر قصة. المختصر اختصر الكتاب، اختصر هذا الكتاب اختصار مخل، اختصر هذا الكتاب اختصار مخل، لكن هذا الكلام واضح المقصود منه، وهو كما ذكرنا بعض الرواة يكون في شيوخ مقدم فيهم وفي شيوخ ماذا؟ مضعف فيهم، يكون في شيوخ مقدم فيهم وفي شيوخ مضعف فيهم، يعني مثل جعفر بن برقان. جعفر بن برقان ما رواه عن يزيد بن الأصم وميمون بن مهران هو من أثبت الناس فيهم، وما رواه عن الزهري لا يعتد به، وهذا الخبر أيضا جاء من رواية جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة. فجعفر بن برقان له شيوخ ثقات، له شيوخ إذا روى عنهم يضعف، فهذه قاعدة في الرجال هذه ينبغي أن ينتبه إليها. ولذلك لا يكتفى بكلام المختصرات في الحكم على الرجال. يعني كتاب التقريب كتاب نفيس جدا للحافظ بن حجر رحمه الله عليه، كتاب نفيس جدا، لكن لا يكتفى به لوحده في الحكم على الاسانيد، لانه غالبا يعطي حكم في الراوي مطول ولا مختصر. مختصر يقرب لك الشيء، يفيدك، يعطيك فائده، فانت توسع ارجع. ما تبقى من ماده في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.